على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن كتاب الجنائز وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. هذا الحديث صحيح، وهو يبين ما طلبه سعد من يتولى قبره ودفنه أن يعمل به مثل ما عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة بيان لما كان قد عمل بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن، بمشاهدة سعد الذي طلب أن يعمل به مثل ما عمل بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحدوا لي لحدا، أي اجعلوا في قبري لحدا. ومر بنا أن اللحد هو كهف يكون في قبلي القبر، عندما يوصل إلى قاع القبر يحفر في قبليه على شكل الكهف، يكون فيه جسم الإنسان، وهذا أعمق وأبعد في البعد عن الهوام والبعد عن السباع التي لا تصل إليه ولا ينبعث منه الروائح، وهذا من المبالغة في تعميق القبر. واللحد هو السنة، والشق هذا إنما كان عمل أهل الكتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. والشق هو أن يحفر في قاع القبر في وسطه، وليس في قبليه وإنما في وسطه، بحيث يكون أعمق من جانبيه، هذا يسمى الشق. وأما اللحد فإنه يكون على شكل الكهف أو الغار، معمقا في جهة القبلية من القبر. قوله: وانصبوا علي اللبن نصبا، وهذا يعني أن اللبن لما يكون منصوبا قائما يكون هذا أقوى له من أن لو كان مضطجعا أو مائلا على الجنب، فإنه يكون عرضة للانكسار وانهيار التراب على الميت، وإذا كان قائما فإن هذا أقوى وأبعد عن أن يفسد القبر. وهذا هو الذي عمل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، أي أن القبر التراب الذي يهال على الميت يرفع ما كان على القبر عما سواه بمقدار شبر، ويكون مسنما بمعنى أن وسطه أعلى من طرفيه ليعلم أنه قبر فلا يمتهن ولا يوطأ، وإنما يصان وتحتفظ حرمته وكرامته. نعم. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ثم ذكر رواية أيضا عن سعد رواه مسلم قال فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى تجسيس القبر، والثانية القعود على القبر، والثالثة البناء عليه. الأولى والثالثة نوع من الغلو والمبالغة في القبر، والثانية نوع من الجفاء والإهانة للقبر، وكلا الأمرين ممنوع. التجصيص يعني وضع الجص عليه، والجص مادة بيضاء مثل الجبس معلومة تطلى وتزين بها المنازل إلى وقت قريب، والتجصيص يعني تزيين القبر وتزويقه وزخرفته ونحو ذلك، وهذا يلفت الأنظار إليه ويدعو إلى وضع علامة استفهام عند العامة: لماذا هذا مجصص؟ فيدعوهم ذلك إلى أن يبالغوا فيه كما حصل من الأمم السابقة، والمبالغة تصل بالناس إلى حد يقفون عند القبر ثم يدعون صاحبه. المسألة الثالثة البناء عليه، يعني أن يبنى عليه بناء كالقباب ووضع الستور ونحوها، فإن هذا أيضا مدعاة إلى الغلو بصاحب القبر. فتجسيس القبر والبناء عليه هذه مسألة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يترتب على ذلك الغلو بصاحب القبر. وكما نعلم أن الدين إذا حرم شيء حرم طرقه ووسائله، والشرك حصل في الأمم السابقة والحاضرة من هذا الباب. يكون الإنسان شريفا أو صاحب منزلة أو مكانة، فإذا مات من محبة أهله وأصحابه له يزينون قبره بالرخام والبناء والقباب، فإذا انقضى هذا الجيل جاء جيل آخر وقع في أنفسهم: لماذا هذا البناء بهذه الصورة؟ لا بد أن شيئا مهما دعاهم لذلك. ودائما النفوس تتعلق بأن هذا له أثر، صاحب هذا القبر له أثر على غيره، فيدعون الله تعالى عنده، ثم ينقرض هذا الجيل ويأتي جيل ثالث ويوحي إليهم الشيطان بأن هؤلاء ينفعون أو يضرون كما هو الواقع الآن. فسدنة هذه القبور يوحون إلى من يأتي بأن فلانا تضرر من صاحب الضريح، وأن فلانا استفاد ونفعه صاحب الضريح، وقد شفي مريضه لما دعا في هذا المكان ورد غائبه وغير ذلك من الأمور. وما عليك إلا أن تدفع مبلغا من المال أو تأتي بقربان تذبحه أو غير ذلك من الأمور. وهذا هو الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأي قبر عليه بناء هدمه علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا يجب أن تكون المقابر، لا يوضع عليها القناديل، ولا تجصص، ولا ترمى عليها الزهور، ولا غير ذلك مما يعمله كثير من الجهال في هذا الزمن وقبله. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور لأنها مدعاة وباب إلى الشر، ينفذ منه الشيطان إلى العوام ويوحي إليهم بأن زخرفة القبور أو البناء عليها يعني أن أصحابها ينفعون أو يضرون. وهذا الاعتقاد هو الشرك بالله. أما المسألة الثانية فهي القعود على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر لأن القعود عليه إهانة له، فلا يجوز للإنسان أن يطأ على القبر ولا أن يجلس عليه ولا أن يقضي حاجته عنده ونحو ذلك من الأمور. وهذا تكريم لصاحب القبر، لأن القبر محترم باحترام صاحبه، والإنسان حرمته ميتا كحرمته حيا. قد يسأل بعضكم: لو أن إنسانا وضع علامة كرقم أو حجر ذا لون خاص لأجل أن يعرف به قريبة حتى أنه يزوره، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا لا بأس به إذا لم يكن ملفتا للنظر بالتميز، بمعنى أنه قصد به معرفة القبر وليس تمييزه عن بقية القبور بمنزلة، فإن هذا لا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون أمر المطلب بن ربيعة أن يأتيه بحجر لأجل أن يضعه على قبر عثمان، فلم يستطع، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه فحملها ووضعها عند رأسه وقال: أعلم بها قبر أخي، يعني تكون علامة على قبر عثمان بن مضعون، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوره عرفه بها. هذا المقصود به المعرفة، وليس المقصود به علو منزلته عن غيره أو تعلق الناس به، فالتجسيس أو البناء ونحو ذلك ممنوع. وأما وضع علامة من حجر من لون مختلف أو وضع رقم أو نحو ذلك مما يعرف به فهذا لا بأس به. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى على القبر فحثى عليه ثلاث حفيات وهو قائم، رواه الدارقطني. ثم ذكر حديثا عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وهذا الحديث صحيح. ومعنى حثى أهال عليه التراب بملء كفيه، أي ملأ كفيه ثلاث مرات ووضعها على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على عثمان ذهب وشيعه ومشى مع جنازته حتى إذا وصل القبر ووضع في قبره ونصب عليه اللبن أهال عليه التراب بثلاث حثيات. قالوا وهذا من السنة أن من حضر يشارك في الدفن، وذلك يكون بثلاث حثيات يضعها على هذا القبر لأجل أن يعم أجر الدفن الحضور، فلا يستأثر بذلك بعضهم دون بعض، وإنما تكون الفرصة لكل من أراد المشاركة في هذا والحصول على أجرها، لأن الدفن فرض كفاية وأجور فرض الكفاية عالية، فكان ينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن. وجعلها ثلاثا لتكون وترا، إن زاد رابعة فيزيد عليها خامسة، أو إن زاد عاشرة فيزيد عليها واحدة تكون 11 ونحو ذلك. وهذا من السنة، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته للاهتمام بهذا الأمر والمشاركة فيه حتى يحصلوا على العجر، ويشاركوا أصحاب المصيبة في مصيبتهم بمعاونتهم لهم في الدفن، والإنسان بهذه المعاونة له أجر وليس عمله ضائعا، وإنما هو مثاب على هذا. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهو أبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث أيضا صحيح، وهو يدل على مسألة مهمة، وهي الدعاء المشروع عند الدفن متى وكيف. وقت الدعاء إنما يكون بعد الانتهاء من الدفن، كما جاء في هذا الحديث إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي وقف عند رأسه أو عند قبره وقال استغفروا لأخيكم، أي اطلبوا له المغفرة واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. التثبيت في الإجابة الصحيحة، لأنه الآن يسأل من ربك ما دينك من نبيك، فأنتم ادعوا له. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مداوما على هذا ومواظبا عليه، فشأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل، أنه إذا انتهى من الدفن وقف على القبر وقال هذه المقولة وصار يدعو له. وهذا الأمر هو العمل المشروع، هو العمل الصحيح الذي ينبغي للناس أن يفقهوه ويعملوا به. أما ما يعمله الناس من قراءة الفاتحة أو قراءة آية الكرسي أو أن يلقنوه عند وضعه في القبر، فإن هذا كله لم يصح منه شيء. وقد جاء في الحديث التالي عن ضمرة بن حبيب وهو أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ذكره المؤلف وهو غير صحيح بل هو باطل، وهذا هو ما ذكره علماء الحديث و حينئذ فلا يصح شيء من ذلك، وإنما الذي يصح هو ما مر بنا من حديث عثمان استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. كلمة الآن هذه ما يستطيع يجيب عنها ولا يقولها إلا من عنده علم، والذي عنده والذي قالها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذه اللحظة يسأل، وهذا ليس خاصا بالميت الذي ذكرت عنده هذه المقولة، وإنما هو عام في جميع الأموات، فإن الناس إذا انتهوا من الدفن فإنه يبدأ سؤاله من ربك ما دينك من نبيك، وحينئذ هو بحاجة إلى أن تدعو له، تلقينه ما ينفع، إنما اسأل الله جل وعلا أن يوفقه للإجابة الصحيحة. أما أن تقول له قل يا فلان كذا قل يا فلان كذا، هذا كان ينبغي في الدنيا أن يقال له، أما هو الآن انقطع عن الدنيا، فحينئذ العمل المشروع والمطلوب منكم والذي يصله هو أن تدعو له، أما أن تفهموه وتعلموه فالتعليم قد انقطع وتوقف التعليم، الآن ما في مجال أنه يتعلم أو يعمل، هو عمله انقطع، بقي التوفيق من الله تعالى له بالإجابة الصحيحة، وهذا إنما يطلب من الله تبارك وتعالى أن يلهمه الإجابة الصحيحة ويغفر له خطأه حتى أنه يجيب إجابة ليس فيها غلط. وهذه المسائل الحقيقة يجهلها الناس كثيرا ويتهاونون بها ولا يفقهونها، فقه أحكام الجنائز يجهله 90% من الناس، وهذا مشاهد حتى عند بعض المتعلمين إذا حضروا إلى المقبرة وإذا بهم يجهلون كثير من الأحكام، وهذا لا ينبغي، ينبغي للناس أن يتفقهوا في أمور دينهم ومنها هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، ثم نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن بعض الناس يضعون حجرا تحت الرأس في اللحد عبارة عن وسادة، فهل هذا له أصل؟ نقول نعم هذا له أصل، لأن الرأس إذا لم يوضع تحته شيء سوف يكون منحنيا إلى الأرض، والسنة أن يكون مستقيما مع الظهر. يقول في حالة وضع الرجلين في القبر الواحد كيف يتم اللحد لكل واحد منهما؟ أولا وضع الرجلين في اللحد الواحد أو في القبر الواحد وليس اللحد الواحد لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة، كما حصل في أحد ونحوها عندما كان هناك قتلا كثيرين وأنهك الناس كثرة الحفر وشق عليهم، فهذه يلجأ إليها عند كثرة الأموات، وهذه تعامل بما هو الأرفق بالناس الذين يحفرون. وقد يفوت بعض السنن ومنها اجتماع اثنين في قبر واحد، فهذا لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة. يقول إذا كان القبر مجصص والناس يشركون به هل يهدم هذا التجصيص للمصلحة العامة؟ نقول نعم، لكن الذي يهدمه ومن كان له ولاية وسلطة، بمعنى أن الذي يتولى هذه الأمور هو من كان له الولاية والسلطة، لا أن يكون من عوام الناس، لأن عوام الناس إذا فعلوا هذا صار فتنة بين الناس وازداد الشر. يقول ما حكم الاجتماع للتعزية في بيت الميت والمقبرة؟ نقول الاجتماع غير مطلوب، وأما التعزية فهي مطلوبة، بمعنى أن الإنسان يعزي صاحب المصيبة في المسجد أو في المقبرة أو يذهب إليه في بيته ويعزيه، لكن لا يجلس عنده ولا يجلسون في المقبرة، إنما يعزون ويمشون، وكذلك في المنزل لا يجلسون عند الإنسان ويثقلون عليه، ومن عزى لا يكررها، لأن تكرار التعزية ما يزيد في تكرار تذكر المصيبة. يقول بعض الناس يضعون على قبور على قبر صاحبهم شجرا ويكتبون أسماء الميت على الشجر، فما حكم هذا؟ نقول هذا ليس له أصل، هذا العمل خطأ. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين وقف عندهما وأخذ جريدة وشق نصفين ووضع على كل شطرا وقال لعل إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يسعان بالنميمة فلعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، فهذا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وعلم به، وليس كذلك بقية الناس، فنحن لا نعلم عن هؤلاء. ثم إن هذا الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يعمله غير، يعني ليس كل أحد يضع هذا ويخفف عنه، بل وضع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخفف عن هذين الرجلين، وأما فعل غيره فليس مثله. يقول الطفل الصغير هل يدعى له إذا مات أم يدعى لوالديه؟ نقول مما ورد في الدعاء في الصلاة على الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم، وهذا يقال بعد الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثى. يقول في الدعاء عند القبر هل يدعو واحد والباقون يؤمنون أو كلهم يدعون؟ نقول بل كل يدعو بمفرده، كل يدعو بمفرده وليس دعاء جماعيا، ولا أن يدعو واحد والبقية يؤمنون. هذا يقول سافرت عن أهلي ورزقت ابنا بعد سفري فلم أسمه وأنه مات، فهل الآن يمكنني أن أسميه؟ نقول نعم سميه الآن لأجل أن ينادى به يوم القيامة وقال هذا فلان ابن فلان. يقول كيف يقضي طالب العلم وقته في مكان يكثر فيه الجهل والشرك؟ نقول يقضي وقته في تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس العبادة، هذه أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها، أن يعلم الناس معنى لا إله إلا الله وأن يعلم الناس كيف يعبدوا ربهم. هذه من الفروض المتعينة على من كان عنده شيء من العلم وهو يستطيع أن يصل إلى أولئك القوم ويعيش معهم، وخاصة إذا كانوا من جماعتي ويعرف لغتهم وليس غريبا منهم، فإنه أقدر على فهمهم وإفهامهم. يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ بعض الناس قالوا إن زيارة القبور بدعة، ثم قال بل الدعاء يصل إليهم، فما رأيكم في هذا القول؟ أولا، ما معنى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ ألهاكم التكاثر يعني شغلتكم الدنيا وجمع الأموال حتى جاءكم الموت. زرتم المقابر بمعنى الموت.